السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، هذا هو درسنا الثالث والأخير إن شاء الله باسمه تعالى الملك. وكنا قد توقفنا عند ذكر الآيات التي يذكر الله فيها عز وجل أنه وحده هو الذي يملك الضر والنفع، وأن جميع من دونه لا يملكون مثقال ذرة من ضر أو نفع. ونريد أن نرى مثل هذه الآيات حتى نتذكر أن الملك وحده عز وجل الحق هو الذي يملك الضر والنفع، فلا خضوع إلا له ولا توجه إلا له. وسنرى يعني كيف ندعوه باسمه تعالى الملك. فهذه الآيات حشد كبير، فمنها قوله تعالى في سورة الرعد الآية 16: قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، سبحانه وتعالى وعز وجل. الآية طبعا لن نجد وقتا يعني للدخول في تفاصيل الآيات، ولكن تعلم أن كل ما يدعى من دون الله لا يملك الشفاعة كما سبق، ولا يملك ضرا ولا يملك نفعا. والآيات تصرح بهذا بحيث لا نحتاج إلى كثير تعليق على الآيات. يعني أيضا في سورة الإسراء: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. لا كشف الضر ولا تحويلا له إلى غيرهم، لا يكشف عنهم الضر ولا يحوله إلى غيره، لا يملك ذلك إلا الله عز وجل. كل من زعم من دون الله لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وذلك عن الصالحين من الرسل ومن العباد والأولياء الصالحين، يدعون وهم لا يملكون شيئا، وإنما يتنافسون في إرضاء الله عز وجل، في إرضاء. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، من الذي يكون أقرب؟ تنافس في القرب من الله سبحانه وتعالى، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. ينبغي على كل إنسان أن يحذر هذا العذاب. أيضا في قوله تعالى في سورة الأعراف: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. أيضا سورة يونس نفس المعنى: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. أيضا في سورة الجن كما رأينا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. هنا بأكد بإني، قل إني لا أملك، النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك للناس لا ضر ولا رشد سبحانه وتعالى عز وجل. وفي سورة الممتحنة: إلا قال إبراهيم لأبي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، لأن لا يستطيع أحد أن يدفع عن الخلق شيئا أراده الله عز وجل. وما أملك لك من الله من شيء إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. أيضا في سورة الفرقان الآية الثالثة: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشور. الملك ده والملكية دي لربنا بس، الملك فقط اللي هو الملك التام الملك الحقيقي هو اللي بيملك الموت والحياة والنشور، هو اللي بيملك الضر والنفع والرشد، هو وحده الذي يملك كل ذلك. يبقى الملك ده ونفي الملك وإثبات الملك ونفي إثبات الضر والنفع بيد الله ونفي عن غير الله لا يكون بيد أحد أبدا من دون الله سبحانه وتعالى، مهم جدا ده في التوحيد. أيضا في سورة طه: أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. العجل الذي اتخذوه إلها من دون الله لا يتكلمش حتى، يعني صفات نقص لا يستطيع الكلام. ألا يرجع إليهم قولا تكلموا ويردش عليك رد إيه، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. يبقى كونوا لا يملك ده لا يستحق العباد، وكونوا موصوب بصفات النقص لا يتكلم عادم للكمال يبقى لا يستحق أن يعبد ولا يستحق أن يكون إلها. أيضا في سورة المائدة: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. ذو الكمالات كلها الله سبحانه وتعالى يسمعك عندما تدعوه وتقول يا رب، عندما تلم بك ضائقة أو مصيبة أو بلية، أو عندما تريد نفعا ترجو من الله توفيقا، ترجو من الله رزقا، ترجو من الله نجاحا، وهكذا. يبقى من يسمعك هو السميع ويعلم ماذا تريد ويعلم الحل فين، كيف يفرج عنك. بل الله سبحانه وتعالى كما علمنا لأنه الملك الحق يحب أن يلوذ به اللائذون كما يحب أن يعوذ به العائذون. طبعا اللياذ يعني أن يلوذ به اللائذون فيما يؤملون، فيما يؤملون، كما قال متنبي لرجل يمدحه قال، يعني هو لو كان هذا لله كان أولى ولا كان فوق أكثر عليه، قال: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. طبعا الكلام ده كان يبقى لله، لكنه قاله في إيه؟ في مندوحه. هو كان شاعر يعني له موقع كبير فريد في الأدب العربي. فيبقى اللياذ بتطلب من ربنا سبحانه وتعالى منفعة، العياذ بتستغيث بالله ليغيثك وليدفع عنك مضرة ولينصرك. وهذا فعل الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. يبقى قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. انت عايز ايه؟ منفعة تلوذ به، في مضرة عايز تدفعها تعوذ به. هو الملك الحق سبحانه وتعالى ويحب ذلك. وهو له الكمال. لو السميع العليم يعلم انت من فعل انت عايز ايه وكيف تكون لك، ويعلم اسبابها ومتى تكون، ويعلم الحكمة، ويسمع كل شيء، وهو السميع العليم. أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم سبحانه وتعالى عز وجل. وفي سورة سبأ، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا، ونقول الذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. بس ده بقى ايه؟ يوم القيامة. طبعا ده منتهي، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وهو النهاردة برضو الأمر لله، وفي كل لحظة الأمر لله، ولكن لزوم الابتلاء والمحنة، لأن احنا في حياة الدنيا اسمها دار الابتلاء ودار المحنة ودار الفتن. والناصح بقى اللي يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام ويستعين بالله في ذلك ويتوكل عليه ويتعوذ به من كل الشرور ويعتصم به يحتمي به ويسأله سؤال مضطر في كل شيء. هذه الخمسة بقى اللي بيدفع فيها، اللي بيدفع إليها إيه؟ الافتقار الحق لله سبحانه وتعالى، إذ هو خالق أفعال العباد وبيده الضر والنفع والذي يملك كل شيء. نكمل بس الآيات يعني عشان موضوع الضر والنفع ده منك على بال، لأنه خطير جدا ويتعلق بالملك، لأن ده ملك ربنا ولله ملك السماوات والأرض، كل شيء داخل، وده فصلناه في الدرس الماضي. أيضا في سورة في قوله تعالى الملك يومئذ الحق للرحمن صوت الفرقان، الملك يومئذ الحق للرحمن، ده يوم القيامة. يبقى ده يوم الإيه؟ يوم القيامة. وبرضه يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. الله يسأل هذا السؤال، ما هو برضه الملك اليوم هنا لله، ولكن المؤمنين هم الذين يقرون لأن الملك اليوم لله. أما في بعض الناس لها ملك، والطاغيت لها ملك، لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. يبقى ده الملك ده عشان الابتلاء، خلي واحد فقير واحد غني، واحد قوي واحد ضعيف، واحد سليم واحد مريض، واحد طويل واحد قصير، وهكذا، واحد أبيض واحد أسود، كل ما فيه بقى إيه؟ درجات، عشان الابتلاء ليبلوكم فيما أتاكم. وأيضا في سورة الفتح قل فمن يملك من الله قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سبحانه وتعالى هناخد هنا بقى إيه لقطة مهمة من ناحية المغفرة والعذاب. ده برضه الملك، ليغفر لفلان هنا فلا يعاقبه بذنبه في الدنيا، ده ملك ربنا، ولا يغفر لفلان ويؤاخذه به في الدنيا على وعلى المؤاخذة هناك في القبر وفي الآخرة، يبقى ده من ضمن الملك. ولذلك يقول في سورة المائدة ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء، هي خمس مرات يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، مرة واحدة قدم العذاب على المغفرة، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. لماذا؟ لأن السياق هنا إيه؟ والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عز وحكيم. عز فحكم فقطع، ثم يقول ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، كيف يقطع هذا السارق؟ هو الملك له الملك، يعذب من يشاء، تعذيب الأول عشان ده سياق الإيه السارق والآية قبلها، ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. يبقى دي سورة، يبقى ده وله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، دي مثلا في سورة الفتح، وله ملك السماوات والأرض يغفر من يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. إنما في زي ما قلنا في السياق في سورة المائدة يعذب من يشاء ويغفر من يشاء والله على كل شيء قدير. وفي الحديث حديث أبي هريرة في صحيح مسلم ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا حينما ينقضي حين يمضي ثلث الليل الأول، طبعا في حديث آخر نصف الليل، وحديث آخر ثلث الليل الأخير، وكلها صحيحة. بس طبيعة الكلام في الموضوع ده ليس الآن. ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يمضي ثلث الليل الأول فيقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، أنا الملك أنا الملك، الله هو يدعوني أنا أريد من الله شيئا، يقول أنا الملك لأنه الملك. إذن نقول يا رب ونسأله، لأن أنت عايز أي شيء ملكه بيده وحده عز وجل، هو الملك. وكان ده في الأخيرة بس، أنا الملك أين المتجبرون أين المتكبرون، أنا الملك أين ملوك الأرض. الحديث قرأناه في الدرس الماضي، إنما هنا نقول أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، لأنه بيده الملك. عشان أي حاجة تحصل لك من جلب إيه منفعة أو دفع مضرة أو نيل شفاعة أو إحياء أو إماتة، كما رأينا بقى في معاقد الملك أو في أساسيات الملك أو في أصول الملك، وتتفرع تفريعات كثيرة جدا، الله سبحانه وتعالى هو الذي له الملك. أنا الملك أنا الملك أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له. وأيضا في حديث علي وأيضا في صحيح مسلم، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يعني برضه ملك المغفرة، يعني يقول له أنت الملك، يتوسع الله عز وجل، هو يريد المغفرة. النبي عليه الصلاة والسلام هنا يريد المغفرة، مين اللي يملكها؟ المالك. أظن ده واضحة أوي، هو يملك أن يغفر ويملك أن يعذب سبحانه وتعالى عز وجل. وفي حديث ابن مسعود وضع أيضا في صحيح مسلم، والحديث ده معروف والناس يستعملونه في أذكار الصباح والمساء، فيقول مثلا أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، تاني له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فصار بقى كل يوم في أذكار الصباح بعد الفجر بتقول الذكر ده، وفي المساء بتقول الذكر ده، يعني بتثبت لله صباحا ومساء أن له الملك وله الحمد. إيه بقى الإقرام بين الملك والحمد؟ لأن الملك مملكة وتصرفات، مملكة وتصرفات، تصرفات وتصرفات للكون وللناس ولكل مثقال ذرة في الكون الواسع هذا، يصرفها كيف يشاء. ومن أخطر ما فيها قلوب العباد، ودي اتكلمنا فيها كويس فيما مضى الحمد لله. يعني أخطر ما في هذه المملكة قلوب العباد سبحانه وتعالى. وذلك الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وده في صحيح مسلم أيضا، يقول إن قلوب أو إن قلوب العباد أو قلوب جميع العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرف كيف شاء، أو إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يعني شوف بقى المسألة ايه، تصريف القلوب يعني ما فيش قلب هيهتدي او يضل يترقى او ينزل ايمان يزداد او ايمان ينقص الا وكل هذا ملك لله عز وجل. ذلك التصرف وذلك التصريف كل ده من خصائص الملك سبحانه وتعالى. يبقى صباحا ومساء تقول أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، إقرار الحمد للملك. الملك قلنا تصريفات، تصريفات بلا حدود، تصريفات الأرزاق، تصريفات بيخلق أجيال وأجيال من الأنعام وأجيال من الحيوانات في الغابات وأجيال من السباع والوحوش وأجيال من الحيات وأجيال من الحشرات وأجيال كل ده وأجيال من الأسماك وكل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. تصريفات عجيبة. وأقولت أنا هو ومن أعجب ما في هذه التصريفات أن القضاء ينزل من الملك في أقل من لمح البصر إلى جميع قلوب البشر رجال ونساء في لحظة واحدة. كل القلوب تعمل بهذا القضاء الذي نزل من الملك عز وجل في لحظة واحدة. قدرة نافذة، سلطان تام عليهم بلا ممانعة ولا مدافعة. الملك الحق، الملك اللي لو شوف انت كل يوم بتعمل ايه، تقول امسينا وامسى منكم لله والحمد لله. لابد من اقران الملك مع الايه، مع الحمد. وبتقولها مرتين، ولا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، مرة تانية هو على كل شيء قدير. طبعا القدرة اتكلمنا عنها قبل كده انها ايه، مقترنة بإبن الملك، لان شوف كما يقول تعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إقرار القدرة مهمة جدا كما سنرى إن شاء الله. ليه في الجنة مليك أبلغ من ملك؟ طب ليه؟ سأعلق عليها إن شاء الله. فالمهم إن الحديث ده اللي هو في أذكار الصباح والمساء، أمسينا وأمسى الملك لله، لازم أحطه معاه إيه؟ الحمد لله. يعني من الملك ان ربنا حينتقم من الطاغوت الفلاني، او من الملك ان ربنا حيملي له فتره، الفتره دي ليبلي المؤمن منهم بلاء حسنا، يثبتون ويصابرون ويصبرون ويجاهدون ياخذون اجرهم من الله وينال منهم الشهاده من يفوز بها بفضل الله سبحانه وتعالى. وبعدين ويواليه من المجرمين من هم أمثاله عشان يدخلوا معاه في فندق واحد، ويموت بعضهم على ذلك فيذهبوا إلى الجحيم. هذا عدل الله عز وجل، ودي رحمة الله وفضله. وأن يأتي أمره، لأنه هو الملك سبحانه وتعالى، يأتي أمره بالقضاء على هذا الطاغوت في الوقت الفلاني، أو إصابته بكذا كذا كذا كذا. شوف احنا بنرقب الاحداث في اليمن، وبنرقب في ليبيا، وبنرقب هنا في مصر. الحمد لله بدات النعمه الكبيره، واسال الله ان يتمها على خير، انه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه وتعالى. يبقى امسينا وامسى الملك لله، يبقى لما ربنا بيعاقب احد او بيعاقب دوله بالخسف او بهجوم كاسح عليها من دوله اخرى ظالمه معتديه، هذه العقوبة عدل من الله عز وجل، عدل من الله. تقول ده شر، لما يأتي الشر اللي بقى من البلاد ده عدل. هل الشر ينسب إلى الله؟ حاشا لله، والشر ليس إليك. يبقى الشر ليس إلى الله بحال من الأحوال، خلاص هذا ثابت. نعرفين ان اي فعل يقوم به البشر، دولة بتعتمد على دولة، فعل الدولة ده بقرارات الملوك اللي فيها ورؤسائها، ده فعل من البشر من المخلوق، وفعل من الله عز وجل. لابد من الجمع بين الفعلين. اي فعل وانت بتاكل، حتى اكلك ده فعل يصدر منك، نفس الأكل ده فيه فعل من الله عز وجل، أن خلق هذا الفعل وقدره فكان كما إيه شاءه بالتعميم والكمال. فلما تيجي دولة تعتدي على دولة، العدوان بتاعها ده إيه؟ ظلم طبعا وبغي. طيب والمعتدى عليهم عقوبة لهم بالعدل. طيب والمعتدي هياخد عقوبته كاملة، والمعتدى عليه دي نفس العدوان ده عليه عقوبة، يبقى ده شر. بس شر من ناحية ايه؟ من تعلق الفعل بايه؟ بالبشر، بالظالمين المعتدى عليهم، هم اللي ظلموا فسلط الله عليهم عدوهم. يبقى ده الشر اللي متعلق بفعل العباد بالناس. اما الجزء اللي هو فعل الله اللي هو الخلق ده، ده ما فيهوش شر، بل خير كله. شوف ربنا لما يقتل احدا من الناس او يخسف الارض باقوام وفئام من الناس، ده كله خير. يعني ما يتعلق بالله وتقدير الله الامور، ده ايه؟ خير. عدل وحكمه، فهو خير مطلق. عدل وحكمه، فيش ظلم فيش شر ابدا. انما الشر ده بالنسبه للعداد، واحد هيتضحضح، واحد هيتدشدش، واحد امواله هتحترق، واحد مبانيه هتدمر، ما هو ده شر بالنسبه له. الم دي شر؟ لكن بالنسبه اللي قدره بقى وخلقه هكذا، لا، ده خير محض، لانه عدل وحكمه. فخلي بالك من دي. فالتصرفات اللي بتحصل في الكره الارضيه كل يوم، اما ان واحد يعمل خير، وده فضل من الله عز وجل، وما أصاب ما اصابك من حسنات فمن الله، واما انها مصيبه جايه لواحد وانت السبب فيها، وما اصابك من سيئه فمن نفسك، ولكن ده بعدل الله عز وجل. طب ليه ربنا لم يحل بينه وبين نفسه؟ لما لم يحل الله بينه وبين نفسه؟ عادل من الله سبحانه وتعالى، ارتكب سيئة فعاقبه بأن خلى بينه وبين نفسه فارتكبت سيئة أخرى. كل التصرفات بيعملها الملك، ده لو بيعملها مع واحد بس، دلالة كاملة على قدرته. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بما كل نفس بما كسبت، تصريفات لا تتوقف، هائلة لا يحصيها إلا الله عز وجل، كلها من الملك، له المملكة وتدبير أمرها والتصرف فيها والتصريفات التي لا يحصيها إلا هو سبحانه وتعالى. يبقى أي عقوبات موجودة اوعى تقول إنها شر من ربنا، لا، هو شر متعلق بالمفعول اللي هيحصل عليه العقوبة، لكن بالنسبة لربنا عدل وحكمة، يبقى ده خير، لأن الشر ليس إلى الله بحال. عشان ما تقولش بقى هو الملك ففي أفعاله شر، لا، حاشا لله. هو لما قدر إبليس وخلق إبليس على هذا النحو، هذا عدل محض وخير محض من الله عز وجل، لأن كله حكمة، وإلا كيف يدخل الناس الجنة إلا بالجهاد، وكيف يأخذون الأجر، وكيف تصدر العبوديات من الملائكة، كانت موجودة وبيصدر منها عبوديات للإله الحق. إنما أنت لما تقاوم إبليس وتعارض الشهوات والأهواء، بتبقى حاجة كده عبادة لا تستطيعها الملائكة. قد يكون الملك لو عرض لهذا قد لا يوفق كما يوفق الإنسان. يبقى دي ايه؟ حكمة من الله عز وجل، لما خلق إبليس، لما كذا لما كذا. أي فعل حاصل في الكون، زلزال جه دمر، بركان جه حرق الناس، كل دي ايه؟ أقدار، ومنها العقوبات، وهذه العقوبات عدل وحكمة، فهي خير في تعلقها بالله. الفعل اللي له تعلق بالعبد اللي الشر دي أصابه، ده بقى ايه؟ شر ايه؟ مسند ومنسوب إلى المخلوق، إلى المفعول. عشان كده يقول الله قل أعوذ رب الفلق من شر ما خلق. عشان ما تقولش إن الملك أفعاله فيها شر، حاشا لله. يعني من شر ما خلق، من شر ما خلق. إيه ما خلق يعني؟ يعني من شر الخلق، الفعل المنسوب إلى الله، إن هو بيخلق سبحانه وتعالى، حاشا لله. وإنها من شر المخلوق المفعول، يعني من شر ما خلق، يعني من شر المخلوقات والمفعولات اللي هي إيه؟ شغالة في الشر. إنما ربنا لما قدر وجود الشر ده وخلقه، فعل ربنا كله إيه؟ عدل وحكمة، وهو خير محض، والخير بيديك والشر ليس إليك. كم ده متعلق بالإيه؟ بالملك، تصرفات الكثيرة، ومنها عقوبات الظالمين، ودي كثيرة جدا. شوف المليارات دي كلها، وعقوبات كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، وعقوبات كثيرة جدا، منها تخلية بينك وبين نفسك ترتكب سيئة كذا ومعصية كذا، تكسل عن الصلاة دي، ما تخشعش في الصلاة، لا تتنفل بالصيام، الصدقة تيجي تطلعها 70 شيطان يمسكوها وعضوا عليها وانت تخلص ازاي وتعمل ازاي عقوبات بقى. واحد تاني موفق، كل ده الملك يعمله، كل دي تصرفات الملك سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، لا يعزب عنه مثقال ذرة. السماوات دي ايه؟ من يقدر يقدر قدر السماوات دي؟ من الذي يقدر قدرها الا هو سبحانه وتعالى؟ ما فيش فيها مثقال ذرة تعزب عن علم الله عز وجل. فالملك بيصرف كل ده وان ذلك على الله يسير. طيب، يبقى له الملك وله الحمد. يبقى خلي بالك، امسينا وامسى نقول الله والحمد لله ولا اله الا الله. طالما له الملك وله الحمد، الحمد كله، لان كل افعاله ايه؟ عدل وحكمه او فضل ورحمه ومصلحه. ما دي افعال لها دائره بين ايه؟ بين هذه الامور. يبقى اصبحنا واصبح الملك، الملك لله ومعاها ما تفرقهاش، والحمد لله. الحمد ثابت لله عز وجل في كل تصرف يقوم به، سواء بينعم على أقوام أو بينتقم من أقوام، له الحمد في دي وفي دي، وهو ده الملك الحق. انت عارف ما يبقاش في ملك حقيقي أبدا إلا لما يبقى الملك يحيي ويميت، يكرم ويهين، يثيب ويعاقب، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يعز من يليق به الإعزاز ويذل من يليق به الإذلال، كل دي. ويرسل الرسل إلى أقطار مملكته. ده الملك الحق سبحانه وتعالى، وده الملك الحق. عشان كده الملك دي بتستلزم كل صفات الله، جميع صفات ربنا الملك الحقيقي يستلزمها. أي نقص في أي صفة بقى نقص في الملك، أي نقص في أي صفة فهذا نقص في الملك. عشان كده التصريفات دي كلها تستلزم كل صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. التصريفات دي هو ده الملك الحقيقي، نقص في الصفات ما نقص في التصريفات دي، وبالتالي نقص في الملك. والله له الملك التام، أمال إيه؟ خلي بالك، يبقى لما يقول له الملك لازم يكون معاه الحمد وله الحمد. مش لأن ملوك الدنيا لا يكون الملك اليوم الظاهرين في الأرض، فلما بقى لهم الملك عملوا إيه؟ ظلموا وسرقوا وأتلفوا وأهلكوا الحرث والنسل وباعوا البلاد والعباد وأخروا الناس وحرموا الناس، يعني فعلوا كل. أنت شايف بن علي في تونس، او علي عبد الله صالح في اليمن، او بتاعنا حسن مبارك في مصر، كانت الدعوة كتير قوي انهم ملوك الرفاهية، وان تونس دي بقت الجنة الخضراء، وايه والنموذج العلماني مية مية، لا حول ولا قوة الا بالله، عشان ابواق الاعلامية معاهم، وأبواق فيها دعارة يستعملوا فيها النساء المائلات المميلات الكاسيات العاريات الجميلات الفاتنات، ويعملوا إعلانات والناس سمعون الكذب أكلون للسحت. فطلع العلمانيين دول الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، والذين يطعنون في ديننا ويهاجمون شرائع الملك، قعدوا احنا بتوع الرفاهية واحنا ملوك الرفاهية واحنا، وهو ده الكلام وده الصح، ساك من التخلف بتاع الدين ده بقى. ثم ثبت انه شوية لصوص لا اكثر من ذلك، لصوص ولصوص عتاه، والرجل لو قتل حرق نفسه في تونس من الفقر، مش لاقي استرزاق، والارزاق كثيرة جدا. شوف الولية زوجته دي سرقت كم بتاع طن ونص ذهب، ده غير وغير وغير وغير وغير، وهيطلع بتاعنا ده سيثبت انه اكثر من جميع لصوص تاريخ البشر من عهد ادم. الكميه اللي سرقها الرجل ده بس حتى الان لم تظهر، لكن سيظهرها الله عز وجل، وهذا نرجوه من الملك الذي لا تخفى عليه خافيه. يبقى تصرفات الملك سبحانه وتعالى عجب، تصرفاته عجب، مش فيها مفاش لا شر ولا فيها ظلم. نملك الدنيا شو بيملكوا بيعملوا فيه ايه، اول ما يتمكنوا بيعملوا فينا ايه؟ لا، انما الملك الحق بقى له الحمد، لا ما يعمل مثقال ذره من شيء او من تصريف او من تصرف الا وهو مبني على الحكمه البالغه، وله الغايات الحميده التي ايه تنظر بعد ذلك، والعواقب التي لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى. وده اللي هيعترف به جميع الخلائق لما يظهر بقى يوم الحساب، وياتي يوم الحساب وتنتهي المساله، جميع الخلائق يقولون ايه؟ وقيل الحمد لله رب العالمين. انت صباحا ومساء هنا بتقول اصبحنا اظهر ملك الله والحمد لله، يبقى اقرار الملك بالحمد، عشان التصرفات دي ما فيهاش شر ابدا، ما فيهاش ظلم ابدا، ما فيهاش نقص ابدا، ما فيهاش نقص في الحكمه، ما فيهاش نقص في العدل، ما فيهاش، وهكذا. ولا اله الا الله، لا يستحق ان يعبد الا هذا الملك سبحانه وتعالى، اللي هو الملك بقى احنا قلنا مستلزم لسائر صفات الكمال. يبقى مين اللي يحب؟ هو ما بيغلطش ابدا، ما فيش شر في افعاله ابدا سبحانه وتعالى. ومين اللي يخضع له لغير هذا الملك العظيم؟ لا يخضع الا له، ولا يحب الا هو سبحانه وتعالى. بس محبه كامله مطلقه يعني، وخضوع مطلق، المحبة المطلقة والخضوع الذل المطلق، ده بيد التأله، تأله لله، وده حق ربنا بس. لا إله إلا هو، لا مألوه إلا هو، لا يستحق تألهك، لا يستحق تأله القلوب إلا هو سبحانه وتعالى، اللي هو المحبة المطلقة والخضوع والذل والخوف المطلق، دول مع بعض كده وسائر أعمال القلوب دي بتسمى التأله. يبقى المألوه بتاعك مين؟ مفيش الله سبحانه وتعالى، إله يعني مألوه، عشان ما تجيش بقى إيه تغرق في الشهوات وفي المال وفي النساء وفي الجاه والرئاسة والصيت والسمعة، وتغرق والدنيا تغلبك، ورغبتك في الدنيا تزداد فترضى بها وتطمئن بها، ومش عايز حاجة غيرها والعياذ بالله، وتغفل عن آيات الله سبحانه وتعالى. دول بقى أولئك مأواهم النار وما كانوا يكسبون. لما تعمل إيه؟ لا، تبقى عارف ان كل ده، كل هذا بيد الله سبحانه وتعالى، بيده كل شيء. لما تقول لا اله الا الله، لا مألوها الا الله سبحانه وتعالى. اصبحنا او امسينا امسى ملك الله والحمد لله ولا اله الا الله، وتؤكد وحده لا شريك له، ثم تقول له الملك وله الحمد مره ثانيه. شوف مره ثانيه، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ادي مره ثانيه. في طبعا رواية ويحيي ويميت، كلها من صفات الكمال. هيبقى ملك ازاي او له الملك ازاي من غير احياء واماتة؟ يبقى له الملك وله الحمد. دائما نفهم ان دي ايه، تفصيلاتها واسعة جدا جدا، اقرار الملك بالحمد. تعالى كده ناخد مثال اخر، مش العقوبات بس، تعالى كده ناخذ اهل السنه قالوا ايه، واهل البدع هناخد منهم فرقتين اساسيتين قالوا ايه في القدر. القدر في خلق افعال العباد، احنا قلنا هو الملك اللي بيتصرف، بيدي ده حسن وبيدي ده سيء، يخلق لده طاعه ويخلق لده معصيه، ويخلق لده معصيه ثانيه ويخلق لده طاعه ثانيه. كل دي من تصرفات وتصرفات الله سبحانه وتعالى الملك الحق، وتصرفات كلها ايه يحمد عليه، لان له الملك وله الايه وله الحمد. فتعالى كده نشوف تعلق الجمله دي بالقدر. اما اهل السنه الانبياء والمرسلون والصالحون دائما وابدا يثبتون القدر اثباتا كاملا لا نقص فيه. القدر في ايه؟ في خلق افعال العباد بالذات، يعني خلق افعال العباد، خلق الايمان وخلق الكفر، خلق الطاعه وخلق المعصيه، خلق الحسنه وخلق السيئه. يبقى أنا بعمل طاعة، أنا عملت الطاعة ولي فيها فعل وسعيت وأخذت بالأسباب وعملت الطاعة، ربنا له فيها فعل اللي هو الخلق والتقدير، وما كنت بفعلي إلا منفعلا بفعل الله عز وجل. هو بيخلق، بيخلقها إزاي؟ عرفناها في الوكيل، بيلقي بيلهم الإنسان أن يعمل الخير ده، يديله جرعة كده في قلبه، أدام ادهاله هيعمله، هيعمله لأنه بيدهاله وييسر له الأسباب، يهيئ له الأسباب، يبقى الطاعة خلقت خلاص، فألهمها فجورها هي وتقواها هي، مش إن حاجة جبرية، لا ده فجورها هي وتقواها هي، الملك بيصرف، ألهم النفس دي فجورها تقى، وألهم النفس الثانية فجورها تقواها، وألهم النفس الثالثة فجورها كاملا ولم يلهمها تقوى. ليه؟ أضلها على علم. ليه؟ لأنها تستحق ذلك بعد أن رأت وعلمت، ولكنها تمادت وآثرت الدنيا على الآخرة. طيب كل دي تصريفات من الله سبحانه وتعالى. فبنقول هنشوف الفرق قالوا إيه في مسألة القدر في خلق أفعال العباد. هذا له الملك، ما هو ده من ملك الله. فالصالحون الأنبياء المرسلون والصالحون يقرون بأن الله عز وجل هو الذي يخلق جميع الأفعال ولا يخطئ أبدا، لا يظلم، بس بيرحم بقى ويتفضل، يخلق طاعتي ليس عدلا، لا وإنما فضلا ورحمة منه عز وجل. إذا يخلق لي الطاعة فضل ورحمة من ربنا، ما أصابك من حسنة فمن الله، ولما بيخلق من المعصية أنا استاهلها لأني عملت كذا كذا، قصرت في كذا كذا، فمن عقوبتها العاجلة سيئة أخرى، إن من ثواب السيئة السيئة الحسنة حسنة بعدها، وإن من عقوبة السيئة العقوبة السيئة بعدها. ودي سنة ربانية بتعمل عملها في حياة الناس، وكل تصريفات بقدر، والقدر ده يحمد عليه سبحانه وتعالى. فالأنبياء المرسلون والصالحون وأهل السنة أثبتوا إيه؟ القدر في خلق أفعال العباد على النحو اللي احنا قلناه ده، يجمعون فيه بين مشيئة الله ومشيئة العبد، مشيئة الله مطلقة ومشيئة العبد مقيدة، أو بين فعل الله وفعل العبد، وقلنا فعل العبد منفعل بفعل إيه؟ فعل الله سبحانه وتعالى، أو بعبارة ثالثة بين القدر والشرع. الشرع اللي أنا هقوم أعمل كذا، أمرني الله أفعل كذا فعلت، والقدر جاي بيقدر أن أنا أفعل كذا فعلا ويخلق لي هذا الفعل. أبنجع بين قدر والشرع، أو بين فعل الله وفعل العبد، أو بين مشيئة الله ومشيئة الإيه؟ العبد. نخلي بالنا من الكلام ده كويس. أهل السنة يقولون هذا بالقدر في خلق أفعال العباد، والله خلقكم وما تعملون، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق؟ يعني ذات الصدور، متضمنات الصدور، مشتملات الصدور، يعني كل الأسرار اللي جوايا ربنا ما يعرفهاش. إزاي ما يعرفهاش؟ ألا يعلم من خلق؟ يعني أي ألا يعلم الخالق مخلوقة؟ دي واضحة جدا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيخلق إيه؟ أعمال قلوب، يخلق كل حاجة سبحانه وتعالى. خلاص علمنا ذلك، إن ربنا اللي بيخلق طاعات والمعاصي، يخلق الإيمان ويخلق الكفر، ويحمد على ذلك. طب واضح أول أنه لما يخلق طاعة يبقى من عليها بقى يحمد على ذلك ويشكر، إنما بقى لما يخلق لها معصية ويخلي بينه بالنفسي فتغلبني نفسي عشان تقصرت، شو النبي عليه الصلاة والسلام يقول زكي نفسي أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، آتي نفسي تقواها، يعني انت عارف الاحاديث. يبقى لما اضلني او خلق لي معصيه عدل وحكمه، ولو عدل اكثر ما خلق لي طاعه وجعلني من اصحاب الجحيم، ولكنه من علي بطاعه وبالهدايه الحق. ازاي هو الملك عز وجل؟ هتقول لي سر القدر بقى، نرجع للبدايه، البدايه هذا ده امتى وده امتى؟ حسنة مترتبة على حسنة وسيئة مترتبة على سيئة. طب الحسنة الأولى والسيئة الأولى، لا هتدخل في شيء لا طاقة لك به، لأن هذا سر القدر، هذا هو سر القدر. وكما ذكر الحافظ عن أبي المظفر بن السمعاني أن هذا يطلع الله عباده عليه في الجنة. لما هدى فلان وأضل فلانا؟ وإحنا عارفين أن أفعاله الأصل فيها إيه؟ ملكه وله الحمد، لا يلام على شيء ولا خطأ ولا غلطة ولا ظلم ولا نقص ولا أي شيء، له الملك وله الحمد. أدي أهل السنة. تعالى بقى لفرق الضلال. الفرقة الأولى اللي هي القادرية النفاة. طبعا الاصطلاح ده في ناس خلاص هتنام مني دلوقتي، دام سمعت قادرية النفاة يقول لك ايه ده هتكلم بالفلسفة. خلي بالك بس، الناس اللي بيؤمنوا بالقدر ان ربنا خلق الامور ودبر الامور وقدر المقادير والارزاق والاقوات والاولاد والذريه والنساء قدر، ويجي في العمل يقول لك لا، واخد بالك؟ يبقى هنا لم يثبت عموم الملك لله، لم يثبت عموم الملك لله. اذا يستطيع اوباما مثلا الان انه يدمر بلاد المسلمين ومعاه القوه ومعاه الأسباب، والمسلمون خيبة بعقوبات من الملك، ولا يلام الملك على ذلك أبدا صلّى تعالى، بل بعدل الله. الله يعني طب ازاي أوباما ما يعملش ليه؟ لأن هو ده القدر بقى، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ده القدر بقى، ده خلق أفعال العباد. فإن أوباما يعمل مش بفعله هو بس، وإنما بفعله، وفعله ده لله فيه فعل، وفعل الله هو ايه الاصل، وفعل اوباما هيبقى منفعل بفعل الله عز وجل، اي بقدره وخلقه لهذا الفعل. فهم قالوا ايه بقى قدر النفاة؟ قالوا لا لا لا، في اعمال البشر والملائكه والجن والبتاع، في اعمال كان الاصناف دي ما بيخلقش، بيراقب ويحاسب بس، رقيب وحسيب، ويسيب الانسان يفعل ما يشاء. اعوذ بالله. أول حاجة لم يثبت عموم قدرة الله سبحانه وتعالى، إذ في أفعال العباد ملوش قدرة عليهم وملوش ملك عليهم بقى، لا يعملوا اللي هم عايزينه، مجرد يحاسب ويجازي ويراقب. لا لا، ده معناه يبقى ده نقص في الملك، نقص في الملك لله سبحانه وتعالى. فنفيهم، لأن ربنا هو الذي بيخلق أفعال العباد، إذا العباد هيعملوا حاجات ويفاجئوا ربنا بأشياء، هوب خد قرار بيضرب العراق، خد قرار هوب اضرب مصر، خد قرار هوب هد الكعبة، خد قرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل مش هيصدر عمل أبدا في الكون إلا وخالقه الله عز وجل. هذه فرقة ضالة اللي هم نفوا القدر. فين؟ في قلب. طب ليه نفوه؟ إيه اللي خلاهم عملوا كده يعني؟ غاويين ضلال. لا، الشبهة دخلت عليهم، بيثبتوا العدل يعني، ما انت عارف اصولهم خمسة، بس مش وقت ذكر الكلام. المهم ان من اصولهم العدل. ايه العدل ده؟ يقول لك العدل ربنا ما يتدخلش، هو نزل الرسل الرسالة وارسل الرسل وبلغتهم الرسالة، قل له اشتغل بقى، ربنا يراقب ويحصي ويحاسب في الدنيا والآخرة. الله، يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ لم يخلق الفعل ولم يشأه ولم يأذن به، وأي واحد يعمل اللي هو عايزه ويفاجئ ربنا به كمان، يبقى يكون في ملكه ما لا يشاء، هيفاجئوه بقى وما خلقوش سبحانه وتعالى، وده ضلال مبين جدا جدا. يكون في ملكه ايه؟ ما يشاء، طالما ان افعال العباد هيخلقوها يخترعونها بانفسهم، وربنا مجرد يراقب ويحصي ويحاسب. يبقى هم هنا نفوا القدر، عشان كانوا يسموا القدرية النفاة. ينفوا القدر فين؟ في أفعال العباد، واخد بالك؟ فده نقص في الملك، ده نقص رهيب جدا في الملك، يعني ملوش ملك على أفعال العباد وملوش قدرة عليهم، وقدرته غير نافذة في قلوب العباد، لا في هداية العباد ولا في إضلاع العباد ولا يا لطيف يا رب. ده ضلال مبين. ليه؟ قال لك العدل، لان هو كده هو اللي عمل وحش هو يتضرب، واللي عمل كويس وحاسب، ربنا اتدخل ليه؟ اشمعنى يهدي ده وما يهديش ده؟ ده هو ده كلامهم ده كده. يقول لك يبقى العدل كل واحد يشتغل ونحسب له. لانهم لم يقدروا الله حق قدره سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ربنا هيضل واحد كده ابتداء؟ ده ما يحصلش، واضله الله على علم. لابد من اقامه الحجه. لا يضل الله أحدا ابتداء أبدا، بل ده بيفضل 20 سنة و30 سنة و40 سنة و50 سنة و60 سنة و70 سنة وبعدين يتوب بعد ده كله، بعد الضلال اللي كان فيه ده كله. يعني في حكاية الملك دي بالذات حاجة فطرية يا إخوة، يعني هذكر طرفة بس عشان ما يبقاش الدرس صعب على الله، بس هي طرفة متعلقة بالملك. يعني رجل ما صلىش على 70 سنة، اللهم ارحمه رحمة واسعة، كان رجل بيعمل منجد وقسطة يعني ايه ماهر جدا، وبعدين اهتر بقى يصلي بعد 70 والمسجد امامه، وساكن في غرفة مقابلة للمسجد، فبيدخل يصلي يسمع القرآن بصوت جميل، يبتدي ايه يتسمع ويلقي السمع وهو شهيد، برغم انه مش عارف حاجة ولا يعرف قراءة الكتاب ولا اي حاجة، ويحاول يفهم. وفي الصلاة طبعا يقف يقول لك ايه مظبوط صح، نقول له ده خطأ، ده يقول لك بس قول ايه اقرا انت بس خلاص خلاص، هو مفيش حل بعد 70 سنة. المهم ان طلع ورا جري ورايا مرة، كنت بقرأ سورة القصص، اسرع حافي في الشارع والله، يقول لي انا عم الشيخ، هو فرعون ده كان ايه؟ مسمعش عن فرعون ده، فرعون ده اللي بعد 70 سنة، لله في خلقه شؤون، يعني هو الملك يفعل ما يشاء ويهد ما يشاء وظل ما يشاء، ملكه هو ملكه، ولا بيظلم ولا بيغلط ولا عن جهل ولا عن نسيان ولا عن ضلال ولا حاجة، حاشا لله عز وجل، كمال في كمال. فوقفت قلت لازم أقول له بقى، فقلت والله فرعون ده عمل كذا كذا كذا لغاية ما قال إيه أنا ربكم الأعلى، يا ابني دين وسب الدين. قلت له استغفر الله، أنت بتسب الدين؟ ما سيبش الدين، ده سب الدين كفر بالوجاء. وقعدت انصحه، هو سرح مني خالص في فرعون، مش معايا في سب الدين. لما فهم ان انا بقوله ما سيبش الدين، ساعتها بقى امسكها بلحياتي وقعد يهزها كده، يعني ايه يقول لي عسل عسل، عشان بقوله ما سيبش الدين، قال له بقى له 70 سنة ما راهوش غير سب الدين. فالمهم يعني ان الراجل استمر على عايز ايه برضه، قول بس قول بس سيبك من الحكايه دي، سكر حكاية سب، هو سب الدين فرعون مش كفر، لكن تعود اللسان على سب الدين ده خطر جدا جدا، هتطلع في غضب او انفعال تسب دين الاسلام ويجي لك الموت على كده، هوب تخليد في النار. امال هي ايه؟ تفكر المسألة لعبة؟ دي مش لعبة، حاشا الله سبحانه وتعالى. فبنقول له يعني، فالهم قعدت اكلمه غاية طول، قال اذا ان قال ايه ما علمت لكم من اله غير، انفعل انفعلش، قال يا ابني ملة تلك بدل دين خلاها ملة عشان ما يزعليش. انا بقولش في واحد عنده 70 سنة بيعرفش حاجة خالص وفجأة ابتدى يصلي بهداية من ربنا الملك هدى صلى تعالى، وبيسمع يلقي السمع ولا هو شهيد، مش عايز يسمع القرآن الا هو ايه يلقي السمع ويتسمع، استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، وغير شده كده على ربنا، ملك معاه ولا رب معاه ولا اله معاه ازاي، اللي مش عارف حاجة ده ربنا، لانه هو مفطور على كده الرجل. فلما اهتدى الفطر تنجلي، بتنجلي بقى الران اللي كان الجلخ اللي كان عليه بيروح بقى، بيروح يعني مع القراءة مع القرآن مع الصلاة، هو أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. فدي أمور يعني شوف الرجل سن إيه، وربنا هداه يهدي من شاء وضل من شاء، تملك أنت ملكه وأنت خلقته، هو ملكه سبحانه وتعالى وعز وجل، تقول لي من على ذلك، أنت مالك أنت، وده سر القدر، كان يقدر انه يهدي ده ويقدر انه يهدي، افلم يئس الذين امنوا الا لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، واخد بالك الله سبحانه وتعالى قادر على ان يهدي الكل في لحظه وان يجعلهم كالانبياء، بيكون فيكون، انت شايف اهو مليارات البشر ينزل الامر القضائي من الله النافذ إلى قلوب المليارات دي كلها في أدنى من لمح البصر، مالك حق سبحانه وتعالى عز وجل، وينزل إيه يصرف قلوب الناس كلها على كده. لما أنت فاهم الناس فاكر الملك يعني إيه، كلام معلومات لغوية وخلاص. فجوم بقى بتوع القدران النفاة اللي هم منهم الاعتزاليين دول معتزلة، قال لك لا العدل يخلينا نقول إيه، يخلينا نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بيهدي ويبعث الرسالات والرسل بس، انما يعمل حاجة في القلب ويهدي ده ويضل ده، لا لا لا لا ده ما يكونش، واخد بالك. فنفوا القدر في خلق افعال العباد، عملوا ايه بكده؟ اول حاجة ايه؟ لم يثبتوا عموم الملك لله، يعني بقى المربون الملك الا في قلوب العباد، مش تحت ملكه ولا تحت تصرفه، واخد بالك؟ بزعم ان العدل، بقول لك هو ده العدل يعني، اما التاني ظلم، ما احنا قلنا الظلم وفي فضل بس زيادة. اعطى فضله لرجل هداه، واعطى نعمته على رجل هداه، لانه يعلم الهداه تليق بمين، ده التاني ده مجرم وابين له الحق واقام عليه الحجه وسنين وسنين طويله، هو يعلم ربنا يبين الحجه ازاي ويريه رؤى ويجدها مثلا كفرق الصبح لله في خطيه شؤون، انت تعلم كما يعلم الله سبحانه وتعالى. فهم المهم يعني نفوا القدر في خلق افعال العباد، فلم يثبتوا لله مشيئه عامه، يعني مشيئه ربنا مش عامه في كل حاجه، لان لغايه افعال العباد لا، ربنا ملوش مشيئه ولا قدره ولا قدر هنا. شفت وصل الضلال الى ايه؟ بحجه انهم يريدون ان يثبتوا العدل لله سبحانه وتعالى، وان ربنا لم يظلم، وحد قال لك ان ده ظلم؟ اهل السنه لازم يجمعوا بين مشيئه الله ومشيئه العبد، فعل الله وفعل العبد، واخد بالك؟ ازاي مر ذلك؟ وده في دروسنا عن الوكيل في قناه الحكمه ان شاء الله تلاقيه واضح جدا جدا، اخذنا خمسه دروس حتى الان، والمتبقي ان شاء الله يستبين هذا الموضوع تماما. تعالى بقى فرقه اخرى، طبعا دول ايه؟ المعتزله دول اثبتوا نوع حمد، عايزين نقول عدل يعني، واخد بالك؟ لكن هم ما وقفوش عند كده، ده رجعوا نفوا صفات كثيره لله عز وجل، ونفوا الافعال الاختياريه لله، بلاء شديد حصل في الامه، فحقيقتهم يعني او حقيقه الغلاة منهم لم يثبتوا لله ملكا ولم يثبتوا لله حمدا الا نوع حمد ونوع ملك، انما اهل السنه عموم الملك، الملك كامل والحمد كامل لله سبحانه وتعالى، تقول الحمد استغراق، جميع انواع الحمد، جميع جزئيات الحمد، الثناء والشكر ثابته لله عز وجل، الشر ليس اليه. تعالى بقى طائفه فرقه ثانيه اسمها الجبريه. ايه الجبريه دول؟ قالك ربنا اللي بيخلق الفعل، قالك احنا مصدقين، وبعدين يعني هو اللي بيخلق الطاعه بيخلق المعصيه، بس بيخلقها باختيار العبد ومشيئه العبد وفعل العبد، لانه ما حدش يقدر يخلق الا هو، الله خالق كل شيء وعلى كل شيء وكيل، هو اللي بيخلق سبحانه وتعالى. قال الانسان ده مجبر مسير زي الريشه كده في مهب الريح، الريح تجي لها كده تمشيها كده، تجي لها كده تمشيها كده، فالانسان مجبر وايه؟ ومسير. طبعا ده كلام فارغ وكلام وضلال مبين، لان اسوأ الظن برب العالمين، برب العالمين هؤلاء الناس، هذه الفرقه اللي هي الجبريه اللي هم عملوا ايه؟ ده هنا بقى حينفي الامر والنهي وينفي الوعد والوعيد، لان المساله ربنا بيخلق والناس ما لهاش اي دخل، ود الجن والنار ومفيش حد له اي دخل في حاجه، ولا ده عمل حاجه ولا ده عمل حاجه، وانما ده طبعا كلام باطل جدا جدا، ونفوا كثيرا من الصفات عز وجل، وما عندهمش افعال اختياريه تقوم بالله، فده معناه ايه؟ باطلهم كثير. بس عشان اشرحه دلوقتي ده عايز وقت طويل قوي، انا بس باخد الجزئيه المتصله بالملك. ايه الملك؟ ملك قلوب العباد، التصرف في قلوب العباد، ده هيعمل ايه؟ ده هيعمل ايه؟ ده هيهتدي ازاي؟ ده هيضل ازاي؟ هي تصرفات كلها له الملك، ويوميا تعترف له صباحا ومساء، ها امسينا وامسى الملك لله والحمد لله، وهتقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، هو على كل شيء قدير، قدره وقدرته نافذه في العباد. امال ايه؟ يبقى الجبريه دول ده من اسوأ الظن برب العالمين، يعني عارف زي ايه؟ ولا المثل الاعلى، واحد مشلول اقول له قوم اجري يلا، لو ما جريش بالايه؟ بالسياط على ظهره بالكرباك، لو ما جريش، طب ده يبقى ده ربكم يعمل كده؟ هذا ظنكم برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين؟ بقى يجبرني على ذلك، هو جبار القلوب على فطراتها شقاها وسعدها، كما قال علي في الدعاء اللي هو فيه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم بارك المسموكات وداحي المدحوات، جبار القلوب على فطراتها شقاها وسعدها. ايه جبار القلوب يعني؟ يعني يجبر القلوب على ما أراد. يعني إيه يجبر القلوب على ما أراد؟ يعني يهدي هذا ويضل هذا، يهدي هذا بفضله ويضل هذا بعدله، وكل ده بالنظر إلى إيه؟ برضه أن كل هذا لا يكون إلا بمشيئة العبد، لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله وأهل التقوى وأهل المغفرة. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين عد لهم عذابا أليما. يبقى جمع دائما بين مشيئة الله ومشيئة العبد، بين فعل الله وفعل الإيه؟ العبد. فلا ظلم ولا شيء شر ينسب إلى الله أبدا، لكن الجبرية دول ده من أفحش وأسوأ الظن برب العالمين. شوف عمل إيه؟ تم يثبت المشيئة لله فنفى مشيئة العبد. ما اللي حاسبه على إيه؟ أما أنت حاسب دخله ودخله عذاب كده أبدا الأبد. ولو قلت له ظلم، لك الظلم ده الممتنع لذاته وهو المستحيل، الحاجة المستحيلة الله، ده كلام طبعا تناقض وكلام ما يدخلش العقول، فرق ضلال. إنما اللي احنا بنقوله إذا كنت أنت تعنت فيه شوية فده ضروري جدا، ده هو ده ضروري، ده المعتقد الصحيح، ده المعتقد الصحيح. لازم تعتقد زي ما شايف الآيات والأحاديث إن ربنا هو اللي بيخلق عملك، والله خلقكم وما تعملون، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم الخالق مخلوقه، ومخلوقه هنا هو إيه؟ هو أفعال القلوب ومشتملات الصدور ومتضمنات الصدور. ولا شر ينسب إليه بحال من الأحوال. يبقى شوف الملك هنا المتعلق في إيه؟ في أفعال العباد، والهداية اللي تنزع العباد أو الإضلال اللي بينزع العباد بعدل الله عز وجل، واخد بالك، بيّن له وأقام حجته عليه وتركه وكرر عليه وأمر أولياءه أن يتحملوا ويصبروا منهم على الأذى. أمال إيه؟ هو كده. طيب يبقى ده بنتكلم على إن له الملك. تعالى كده بقى، له الملك فخلق آدم وخلق امرأته وأنزلهما من الجنة، وهو ده الملك. هل كان في ذلك حكمة؟ ما فيش حكمة. إزاي لما أنزل آدم وامرأته إلى الأرض هنا وأخرجهما من الجنة دي ما فيش حكمة؟ وبالمناسبة يعني عشان للمغرور بالأماني في كلام عظيم جدا لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، بينادي نداء يا مغرورا بالأماني، يعني يقول له انت قاعد تمني نفسك ان انت ربنا طيب ومش هم، وهو طيب بس بس فين انت بقى وفين عمل تستحق ولا لا تستحق. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يعني قتل الزاني المحصن أشنع القتلات بالرجم. لماذا؟ لإدخال أقل من الأمولة فيما لا يحل له، واخد بالك، فقتل رجم أشنع القتلات. إذا كيف تأمن بقى؟ كيف تأمن؟ وقطع عضوا فيك، قطع يدك في 3 دراهم، سرقت 3 دراهم فقطع يدك، ده الملك الحق سبحانه وتعالى. رجل تكلم بكلمة لم يلق لها بالا يلقى بها في النار 70 خليفة أو أبعد ما بين المشرق والمغرب. والملك بيعرف مع الناس، حاشا لله عز وجل، حاشا لله. إبليس لعن، لعن بإيه إبليس؟ بسجدة تركها، قال اسجد لآدم، ترك ذلك ورد الأمر على الله وطلام الضوء، فلعن ويخلد في العذاب. الملك ما بيلعبش، الملك خلى الإنسان يخاف جدا ومرعوب منه. وأخرج الأبوين من الجنة بإيه؟ بلقمة أكلا، فلما ذاق يدوب لقمة شجرة أخرجهما. لكن كل ده على إيه؟ على حكمة وغايات حميدة سبب ذلك السبب. يعني شوف، خلى بينه وبين عدوه إبليس، ثم خلى بين آدم وبين نفسه فغلبته نفسه فأكل. أسباب كلها مقدرة، ولما نزل إلى هنا عاد في نهاية الأمر إلى الجنة مرة أخرى في أعظم حال. يفرق فرق كبير جدا عن البدايات اللي كان فيها آدم عليه السلام. يبقى لما أنزلهما إلى الأرض له ملكه، بس ملكه إيه؟ ده له الحمد في هذا. ده أنت حيصدر من العباد دول، وهو لما قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحهم بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. طب ما لا يعلمون إيه؟ إن هذا المخلوق اللي حيفسد فيها حيوجد منه أنبياء ورسل وصالحون وأناس يستعذبون القتل في سبيل الله، يستعذبون محاربة الشهوات والأهواء إرضاء للملك عز وجل. هيطلع فيهم ناس يسبحون بحمد الله ويلهجون بذكره عز وجل، هيطلع فيه ناس يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، هيطلع فيهم ناس لا يهجعون من الليل إلا قليلا. يعني انت كل دي ايه؟ بين لهم الحكمة. وبعدين عبادات تقوم على ايه وإيمان يقوم على ايه؟ يقوم على قول قلب وقول لسان وعمل قلب وعمل جوارح، وايه تاني؟ وصبر واحتمال ومجاهدة. امال ايه؟ قوم على لو خلق كده في الجنة كده، هنا جهاد واحتمال وصبر، هو ده اللي يبلغ الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى. ياخدها ازاي بقى؟ اللي حيسفكوا الدماء دول ويفسدوا في الارض دول هيوقف لهم فريق تاني يسبح لله ويقدس لله عز وجل. واعلى انواع التقديس تقديس بالدماء، اراق الدماء في سبيل الله. يقول لهم اني اعلم ما لا تعلمون، مفيش حاجه بيعملها ان هو الملك الا وكلها ايه؟ حكمه. ثم احنا ذكرنا ان تمام الملك لا يكون الا بايه؟ العطاء والمنع، الإذل والإعزاز، الإثابة والعقوبة، الخفض والرفع، الإكرام والإهانة، وهكذا بقى، وهكذا بقى في المتقابلات. ده إيه؟ ده كمال الملك بقى كده. فأنزل الله آدم وامرأته عشان يبقوا في الدنيا، وينوع الله عليهم تصريفاته كلها على هذا النحو، يغفر من يشاء ويعذب من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. يبقى ايه حكمة اخراج ادم عشان يتم ده كله؟ يغفر لمين؟ هما في الجنة لا يعملون ذنوبا وهو الغفور وهو العفو. طب يعفو عن من؟ ويغفر لمن؟ ويتوب على من؟ دي صفات ثابتة له، صفات ذات، فقدر الله هذه الاقدار عشان كده. وفي نفس الوقت آدم وذريته من الصالحين يستمتعون أعظم الاستمتاع بهذه العبوديات والطاعات اللي طالعة لله. دي حياة طيبة، إيه؟ نور يتلألأ في القلوب للمؤمنين الصادقين، والله نور يتلألأ، لأنه طالع لله. كل ما بيطلع عمل لله بتلاقي جسمه يقشعر وعينيه تدمع وعايز يأخذ وينال ويبذل جهد الأكبر يريد إرضاء الملك عز وجل. يبقى دي ايه؟ له الملك وله الحمد. فلما اهبط ادم ترتب عليه كل ده اعمال ربنا سبحانه وتعالى. ده تمام الملك هيتم ازاي؟ من غير مثوبه وعقوبه واكرام واهانه واذلال واعزاز وخفض ورفع وعطاء ومنع وارسال الرسل الى اقطار المملكه، العفو عن هذا يتعذب هذا، المغفره لها، الاسماء التصرفات دي كلها. وفي نفس الوقت الناس ايه؟ يستمتعون بالحياه الطيبه في الدنيا ازاي؟ بالأفعال الصالحة والأعمال الصالحة. دي نعيم هنا في الدنيا زي نعيم الجنة، بل ذكر بعضهم ابن عقيل وغيره أن هذا أعظم من نعيم الجنة، لأن نعيم الجنة حاجة تخصك أنت تستمتع بها وتحيص أنت بيه، إنما الأعمال دي حق الملك. يبقى نقول أعظم بالتالي بقى؟ لا، حق الملك أعظم بقى سبحانه وتعالى. وبعدين نقول بقى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. المليك هنا الياء هنا كما قال ألوسي ليست للإشباع وإنما للمبالغة، لأن التصرفات في الجنة أنت لو واحد بس تشوف هو هيستمتع بقد إيه وهيعمل قد إيه، ده محتاج، ده أنت محتاج طول الأرضية تخدم عليك. لأن موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيه، وكل تحت ملكك. يعني إن الطير كأمثال البخت في الجنة، يشتهيه المؤمن فيخر مشويا بين يديه، يأكل ويس ويعزم عليه اللي هو عايزه ثم يطير كما كان. قدرة ومالك، يبقى مالك بقى هنا. لذة رجمع المرأة دحما دحما ما لا تقاس هنا بالدنيا أبدا، ولا المأكولات ولا المشروبات ولا جميع متع الجنة. وأعلى من كل ده وأكثر منه وأكبر منه النظر إلى وجه ده الكريم عز وجل. فمليك، بس هي تتطلب قدرة، أن هيدخل جنة إيه؟ مليارات مليارات، ده في مليارات من غير حساب بإذن الله، يعني حيث لو 70,000 غير حساب. الحديث الآن لو صح وفعلا هو يقينا صح صحيح، يبقى اضرب بقى 70,000 يطلع مليارات داخلين بغير حساب. ده غير بقى ثلاث حسيات، كل دول ايه بغير حساب. ويستمتع ازاي؟ تكلفة الانسان في اليوم في الجنة يمكن على الارض كلها. يبقى مليك بقى، مقتدر. فوعدين فيها امر ونواهي؟ لا، مفيش امر ونواهي. الله، طب ما هو لازم روحه تتغذى، لازم روحه تتغذى وتتأله لله عز وجل، لازم يكون فيه تأله لله. طب ما هو ده يلهمون التسبيح كما نلهم نحن النفس. مليك مقتدر، مليك مقتدر بإذن الله. لم نتمكن يعني من، أنا طولت شوية بس عشان الفرق الضالة دي الكلام فيها بيطول، إنما بإذن الله الدرس المقبل هنتم بقى الملك مع القدوس ليه مرتين، والملك مع الحق ليه مرتين، ومالك يوم الدين في أم الكتاب ليه، ومعناها ايه، والسياق العجيب في فتحة الكتاب، وطبعا القراءة الثانية مالك يوم الدين. ان شاء الله نتم هذا بإذن الله في اللقاء المقبل، قبل ان نشرع في اسمه تعالى الايه الحكيم. وكل ده من أجل عيون الشريعة، كل هذا من أجل عيون الشريعة، عشان نستعرف خطورة الأمر، وعشان الناس تبحث عن الأحزاب اللي بتتبنى الشريعة والتي ترجو الفضل من الله أن الشريعة تحكمنا وتأتينا قبل أن نلقاه، ونحن نحسن الظن بالله عز وجل. والإجراءات التي تمت كلها تسير في هذا، كيف نقصر؟ ده تبقى بلاء شديد تقصير في هذا الأمر. بقى يلوح أمامنا شيء يقودنا إلى تطبيق شرع الله وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، ونقول لا، وتزعم أنت في الأصل، أنت في الضرورة مش في الأصل. لو الأصل خلاص هنقول الديمقراطية ولا برلمان ولا ناس، الشريعة بتطبق وخلاص، إنما أنت ماذا تقدر تستطيع هذا؟ أنا في الضرورة الآن، فمتاح في هذه الضرورة أنك تأتي بالشريعة، ثم تقول لا، أعوذ بالله يا أخي حاجة. الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يمن على جميع المسلمين بالهداية إلى درجاته العلى، وأن يخلصهم من كل طواغيت بلادهم. اللهم وفق ليبيا يا رب وشعب ليبيا إلى ما تحبه وترضاه. اللهم أذهب عنهم هذا الطاغوت واقض عليه واجعله أحاديث، ومزقه كل ممزق ودمره كل مدمر، وأتمم بطشك بهذا الطاغوت في اليمن وكذلك الطاغوت في سوريا، عليك بكل هؤلاء. ووفق القيادة العسكرية في بلادنا التي اتخذت إجراءات فاعلة وعظيمة جدا إلى الآن، ثبتهم يا رب على هذا، ومن علينا أن نحكم بشرعك قبل أن نلقاك، ومن علينا أن تحرر الأقصى الأسير قبل أن نلقاك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.